شاء الله تعالى مرة قادمة نأخذ انموذجا لامرأة قذفوها ظلما وزورا وعدوانا في حادثة الإفك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في التفسير الموضوعي الميسر لسورة النور. بدأنا بالقسم الأول في السورة وهو تطهير المجتمع، القسم الثاني وقاية المجتمع، القسم الثالث بناء المجتمع. في تطهير المجتمع ذكرنا تطهير المجتمع من الزنا وحد الزنا، وتطهير المجتمع من القذف وحد القذف، وتطهير المجتمع من القذفة من الأزواج في الملعنة. اليوم إن شاء الله تعالى لإتمام هذا القسم من الآية 11 إلى الآية 26 نتكلم عن حادثة الإفك، حكمة الله في حادثة الإفك، واجبات المسلم عند سماع الشائعات والقذف من 12 إلى 18، شياطين الإنس والجن ونشر الفواحش والمنكرات من 19 إلى 21، معالجة بعض آثار حادثة أو حادث الإفك الآية 22، ذم القذفة ووعيدهم وبراءة أم المؤمنين عائشة من الآية 23 إلى 26. نبدأ من 11 إلى 26 في حادثة الإفك، حكمة الله في حادثة الإفك. يقول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إن الذين جاءوا بالإفك بالبهتان وأسوأ الكذب على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقذفها عصبة جماعة منكم من المؤمنين، حسان بن ثابت ومسطاح وحمنة بنت جحش، لا تحسبوها أيها المؤمنون شرا لكم بل هو خير لكم، يأجركم الله به ويظهر براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن رموها به وهو صفوان رضي الله عنه، وتنزل الأحكام ويتعلم الناس الأحكام، خير لكم. ننظر إلى الإيجابيات والخير الذي في الحدث. قال تعالى: لكل امرئ منهم، لكل واحد شارك في رميها بالفاحشة جزاء ما اكتسب من الإثم في هذه القضية، والذي تولى تحمل كبره معظمه، فبدأ معظم هذا الحدث فبدأ بالخوض فيه وأشاعه منهم، وهو عبد الله بن أبي رأس النفاق، له عذاب عظيم، هو النار في الآخرة، له عذاب عظيم ألا وهو النار في الآخرة، على نفاقه وعلى قذفه، على نفاقه وعلى قذفه، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وما هي واجبات المسلم عند سماع الشائعات والقذف؟ قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه واجبات على المسلم عند سماع الشائعات والقذف. لولا هل إذ سمعتموه حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ظن بعضهم ببعض خيرا وسماهم أنفسهم، أخوك المؤمن هو نفسك هو أنت، وقالوا هذا إفك مبين كذب بين واضح، لولا هل جاءوا عليه أتى هؤلاء العصبة المفترون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هل جاءوا على هذا الإفك بأربعة شهداء يشهدون على صحة ما ناسبوا إليها؟ فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله وفي حكم الله هم الكاذبون فيه، في هذا الذي قالوه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم في الدنيا والآخرة حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وتاب على من تاب منكم لمسكم أيها العصبة فيما أفضتم فيما خضتم فيه عذاب عظيم في الآخرة لكذبكم وافترائكم على أم المؤمنين رضي الله عنها. إذ تلقونه بألسنتكم يرويه بعضكم عن بعض، يقذفه هذا إلى هذا، يتلقاه لسان عن لسان، وتقولون تتناقلون بأفواهكم مع بطلانه ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا لا إثم فيه وهو عند الله عظيم في الإثم لما فيه من الكذب ورمي البراء. ولولا هل إذ سمعتموه حين سمعتموه قلتم، هذه كلها واجبات عليك إذا سمعت مثل هذا، قلتم ما يكون لنا ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا الأمر الشنيع، وقلتم للتعجب ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، وللتنزيه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، فقولوه لمن يقوله متعجبين من كلامي، كيف تقول هذا، ننزههم عن ذلك، سبحانك أن تقع امرأة نبيك في الإفك هذا الذي رموا بهم المؤمنين بهتان كاذب عظيم. يعظكم الله يذكركم وينصحكم وينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا، لمثل هذا الإفك، فترموا بريئا بالفاحشة إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بذلك. ويبين الله يوضح لكم الآيات المشتملة على أحكامه ومواعظه، والله عليم بما يأمر به وينهى عنه، وعليم بأفعالكم لا يخفى عليه منها شيء، حكيم في تدبيره وشرعه. هذا من الآية 12-18 واجبات المسلم عند سماع الشائعات. ثم جاء الكلام عن شياطين الإنس والجن الذين ينشرون الفواحش والمنكرات، وبين الله سبحانه وتعالى بعض ما يتعلق به من أحكام والتشنيع عليهم. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إن الذين يحبون أن تشيع تنتشر الفاحشة، أن تشيع الفاحشة وأن تنتشر المنكرات باللسان أو بالزنا وغيرها، يحبون أن يشيع ذلك في الذين آمنوا بنسبتها إليهم وقذفهم بها ورميهم، لهم عذاب أليم. أولئك الذين يحبون ذلك لهم عذاب أليم في الدنيا بحد أو تعزير، والآخرة أي وفي الآخرة بالنار، والله يعلم انتفاءها عن المحصنين والمحصنات وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته أن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا طرق الشيطان، طرق تزيينه للباطل ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي الشيطان والمتبع له، يأمر بالفحشاء بالقبيح من الأفعال والأقوال والمنكر والمنكر شرعا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، ما طهر بالتوبة وما طهر بالتوبة من الإفك منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي، يطهر من يشاء، يطهر من يشاء من الذنب بقبول توبته. والله سميع بما قلتم، عليم بما قصدتم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعض الآثار المترتبة على حديثة الإفك، وذلك أن أبا بكر الصديق كان ينفق على مصطح، وهو ابن خالته، مصطح بن عفافة، مسكين مهاجري بدري. فلما خاض مصطح في الإفك، خاض في عرض ابنته عائشة وكان ينفق عليه، فأبو بكر الصديق حلف ألا ينفق عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما قال أبو بكر هذا، قال عز وجل: ولا يأتلي، يعني ولا يحلف أولو الفضل منكم، أهل الفضل في الدين وأصحاب السعة في المال، لا يحلفون ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مع أن هذا رد فعل إحنا نسميه طبيعي، طبيعي عند كل الناس، لكن عند أهل الإيمان لا يقطع مثل هذا الخير لسوء صنيع من ينفق عليه. إما إيه السلوك؟ قال: وليعفوا وليصفحوا عنهم، وليعفوا وليصفحوا عنهم في ذلك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كما أنكم تذنبون وتحبون أن يغفر الله لكم، أيضا هؤلاء أذنبوا فاغفروا له. أليس إذا أذنب تحب أن يغفر الله لك ويستمر في رزقك وإعطائك والمن عليك مع رجائك أن يغفر لك؟ نعم، فافعلوا ذلك، فالجزاء من جنس العمل. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم للمؤمنين؟ فكونوا أنتم كذلك أيضا مع إخوانكم. قال أبو بكر، طبعا هذا سوء سلوك إخواني صعب جدا على النفس البشرية، إلا أن تتزين بالإيمان، إلا أن تتحلى بالإيمان، إلا أن يرسخ الإيمان في قلبها، إلا أن يكون ما عند الله سبحانه وتعالى عندها مقدم على حظوظ النفس. قال أبو بكر لما سمع هذه الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال: بلى، أنا أحب أن يغفر الله لي. ورد إلى مصطح ابن خالته الذي خاض في عرض ابنته، رد إليه ما كان ينفقه عليه. ثم بين الله سبحانه وتعالى في نتائج هذه الحادثة وهذا الحادث، بين ذم القذفة وتوعدهم، وبين براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الآية 23 إلى الآية 26. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الله، ذم الله القذفة وبرأ أم المؤمنين عائشة من فوق سبع سماوات. إن الذين يرمون بالزنا المحصنات العفائف الغافلات عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها أصلا، أولئك المؤمنات بالله ورسوله الذين يرمونهم لعنوا، طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الآخرة. هذا العذاب يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقوا به من الباطل، وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل. يومئذ، يوم القيامة، يوفيهم الله، يجازيهم دينهم الحق جزاءه الواجب عليهم الذي يستحقونه، ويعلمون أن الله هو الحق المبين حيث حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه. الخبيثات من النساء، ومن الكلمات للخبيثين من الناس. الخبيثات للخبيثين، الخبيثة لها خبيث مثلها، والخبيثات من الكلمات لا ينطق بها إلا خبيث حقيق أن يحمل هذه الكلمات، هي كلمات لأنه خبيث. والخبيثون من الناس للخبيثات من النساء، والخبيثون من الناس للخبيثات من الكلمات. فالكلمات الخبيثة لا تخرج إلا من الخبثاء رجالا ونساء، والخبيث لا يصلح له إلا خبيثة مثلها، إلا خبيثة مثله، والخبيثة لا يصلح لها إلا خبيث مثلها، وعلى العكس كذلك. والطيبات من النساء ومن الكلمات للطيبين، والطيبون للطيبات، كلمة طيبة لا تصلح إلا من رجل طيب، والطيبات من النساء لا يصلحن إلا لرجال طيبين مثلهم، أي اللائق بالخبيث مثله وبالطيب مثله سواء في الكلمة أو في الشخص. أولئك الطيبون والطيبات من النساء، ومنهم عائشة رضي الله عنها وصفوان رضي الله عنه، مبرؤون مما يقولون، مبرؤون مما يقولون، أي مما يقول الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم، لهم للطيبين والطيبات مغفرة ورزق كريم في الجنة، في الجنة. فبذلك ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، الله الذي تكلم ببراءتها وببراءة غيرها من العفيفات رضي الله عنها وأرضاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون قد انتهينا من القسم الأول من السورة، ألا وهو تطهير المجتمع. ثم نبدأ المرة القادمة في القسم الثاني، وهو قيادة المجتمع المسلم من الرذيلة والفحش، من الآية 27 للآية 34. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القسم الثاني من التفسير الموضوع الميسر لسورة النور، وقاية المجتمع. كان القسم الأول هو تطهير المجتمع من الزنا والقذف وبيان أحكام الملاعنة، ثم ذكر مثالا في حادثة الإفك كيف كانت الأحكام والأثار المترتبة على ذلك. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى وقاية المجتمع المسلم من الرذيلة والفحش، من الآية 27 للآية 34. الوقاية تكون واحد بالاستئذان، وده من الآية 27 29، غض البصر وحفظ الفرج والحجاب وزينة المرأة من الآية 30 31، الزواج ومنع البغاء من الآية 32 34. نبدأ بأول وقاية للمجتمع المسلم من الرذيلة والفحش، ألا وهو الاستئذان، من الآية 27 29. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. لما ذكر الله عقوبة الزنا والقذف أمر بسبل الوقاية منه، فأمر بالاستئذان على البيوت حماية للنظر من الاطلاع على العورات. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم، وتسلموا على أهلها قائلين: السلام عليكم، أأدخل؟ كما ورد في الحديث الصحيح: ذلكم الاستئذان خير لكم، ذلكم الاستئذان خير لكم، أي خير لكم من تركي، لعلكم تذكرون، لعلكم تتعظون، لعلكم تتعظون بما أمرتم به وتعملوا به. فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم، إن لم تجدوا فيها أحد يأذن لكم بالدخول، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن. وإن قيل لكم بعد الاستئذان، بعد أن استأذنتم، ارجعوا انصرفوا فارجعوا ولا تلحوا في الدخول، هو أزكى خير وأطهر لكم من القعود على الباب. إياكم أن تؤذوا المؤمنين بذلك، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. نكرر هذه الكلمة كثيرا، عليم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها، بصير بكم وسيجازيكم، سميع لأقوالكم وسيجازيكم عليها. انتبهوا، فإننا ما خلقنا إلا لهذا، نبتلى فيما نسمع ونبصر ونقدم عليه ونتحرك إليه. ليس عليكم جناح، ليس عليكم حرج أن تدخلوا بيوتا عامة غير مسكونة، لا تختص بأحد، المتاجر وغيرها، فيها متاع لكم، فيها منفعة لكم، كالمكتبات والدكاكين والمحلات التجارية والأسواق والفنادق. والله يعلم ما تبدون، ما تظهرون من أعمالكم وأحوالكم، وما تكتمون تخفون، وما تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره. فهذا هو الأدب الأول، وقاية للمجتمع من الرذيلة، الاستئذان. الأمر الثاني، غض البصر وحفظ الفرج والحجاب وزينة المرأة. جاءت هذه الأحكام كلها في آيتين مليئتان، في آيتين مليئتا بالأحكام أو مليئتين بالأحكام. قال تعالى من آية 30 و 31: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الوقاية الثانية، غض البصر. لما كان النظر بريدا إلى الزنا أمر الله بغض البصر للوقاية منه، فقال قل للمؤمنين يغضوا، يكفوا من أبصارهم عن النظر إلى ما لا يحل، ما لا يحل لهم من النظر إلى النساء والعورات، ويحفظوا فروجهم من الوقوع في المحرم. ذلك الكف عن النظر إلى ما حرمه الله أزكى خير وأطهر لهم، إن الله خبير بما يصنعون بالأبصار والفروج، بما يصنعون بأبصارهم وفروجهم، فيجازيهم عليه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عما لا يحل لهن نظره، ويحفظن فروجهن عما لا يحل لهم فعله بها، ولا يبدين ولا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها من غير قصد، ما ظهر منها من غير قصد، ما ظهر منها من ظاهر الثياب، وليضربن وليسدلن بخمرهن أي بالمقانع، والمقانع التي تسمى اليوم خمارا أو إدناء، وليضربن بهذه الخمر والإدناءات المقانع على جيوبهن، على جيوبهن، الرؤوس والأعناق والصدور، الرؤوس والأعناق والصدور، هذا بعد جيوبهن، منطقة الجيب تبدأ كده من العنق والصدر من الأمام والخلف، ولا يبدين زينتهن الخفية التي أمرنا بسترها إلا لبعولتهن، إلا لأزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن حماها، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن من غيرهن، أو إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم أو بني إخوانهن لأنهن عمات لهم أو بني أخواتهن لأنهن خالات لهم أو نسائهن المؤمنات المأمونات دون الكافرات أو ما ملكت أيمانهن من الإماء والعبيد فيجوز لهم نظره أو التابعين وهم الذين يتبعون النساء يخدمونهن ليصيبوا شيئا غير أولي الإربة لا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن غير أولي الإربة الإربة عن الحاجة يعني لا حاجة لهم فيهن كالخصي والخنثى والشيخ الهرم والأحمق والعنين من الرجال غير أولي الإربة من الرجال بأن لم ينتشر ذكر كل من هؤلاء فإذا علم أن مثل هؤلاء لا تتحرك لهم شهوة لذلك فهم مما أذن الله فيه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن من العبيد أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال التابعين يخدمون النساء بشرط لا يكون لهم شهوة رجل كبير جدا في السن رجل خصي منزوع الخصيتين فلا يتحرك ذكره ولا شهوته أو الطفل ممن يجوز أيضا الطفل والطفل هنا بمعنى الأطفال اسم جنس الطفل أي الأطفال الذين لم يظهروا لم يطلعوا على عورات النساء للجماع لهؤلاء جميعا المذكورين النظر إلى ما يظهر من النساء عادة الوجه القدم اليد أثناء العمل العنق أو بعضه زي لبسة جلابية البيت كده قميص العادي ثياب البيت ثياب المهنة فلهم أن ينظروا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من خلخال يتقعقع لا تضرب برجلها ليسمع صوت الخلخال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما وقع لكم من النظر الممنوع منه وغيره من المحرمات لعلكم تفلحون إذا تبتم تنجون من ذلك لقبول التوبة منهم ثم جاء الأمر الثالث للوقاية يبقى احنا عندنا استئذان غض بصر وحفظ فرج وحجاب وزينة وحدودها في الإسلام ثم يأتي المنع الأكبر وهو الزواج الزواج هو منع البغاء وهذا من الآية 32 للآية 34 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولما كانت العنوسة سببا من أسباب انتشار الزنا أمر الله بإعانة الأيامى على النكاح فقال وأنكحوا الأيامى منكم والأيامى جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيبا ومن ليس له زوج من ليس لها زوج ومن ليس له زوج وهذا في الأحرار والحرائر والصالحين المؤمنين من عبادكم وإمائكم انكحوا هؤلاء إن يكونوا الأحرار فقراء يغنيهم الله من فضله بالتزوج والله واسع، واسع الرزق، لا ينقص إغناء أحد رزقه، عليم به. انكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وإذا كانوا فقراء فقد وعد الله سبحانه وتعالى بإغنائهم من فضله الواسع، والله سبحانه وتعالى واسع عليم. ولما أمر الله المؤمنين بتزويج الأيام أمر الأيم أن يستعف إذا لم يجد ما يتزوج به، فقال وليستعفف ليطلب العفة عن الزنا الذين لا يجدون نكاحا لا يستطيعون الزواج لفقرهم حتى يغنيهم الله، يوسع عليهم ويجدوا ما ينكحون به من فضله فينكحون. والذين يبتغون الكتاب يطلبون مكاتبة أسيادهم مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، علمتم فيهم أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة. يكاتب سيده يعني يدفع له مالا مقابل حريته. قال وآتوهم أيها السادة وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم. وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه، يعني إما تعطوهم وإما إذا كان مثلا لك عنده 20,000 نزل خليهم 15. ولا تكرهوا ولا تجبروا فتياتكم إماءكم على البغاء على الزنا بحثا عن المال، إن أردنا تحصنا تعففا عن الزنا. وهذا كان قد فعله عبد الله بن أبي بأمتين عنده حين طلبت التعفف والبعد عن الفاحشة، والحديث في صحيح مسلم. إن أردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، تأمروهم بالبغاء لتطلبوا عرض الحياة الدنيا من مال ومتاع، تذهب لتزني وتأتيك بالمال. ومن يكرهن ومن يجبرهن على ذلك فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن رحيم بهن، لأنهن مكرهات والإثم على مكرههن. قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات واضحات لا لبس فيها ومثلا خبرا وقصصا من أخبار الذين خلوا من الذين مضوا من قبلكم وموعظة للمتقين يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتخصيصها بالمتقين، لأنهم هم المنتفعون بها على الحقيقة، فلا ينتفع بآيات الله إلا المتقون. هذا هو القسم الثاني من السورة، وقاية المجتمع من الزازي من الرذيلة والفحش والزنا وغيرها من الرذائل بالاستئذان، غض البصر، حفظ الفرج، الحجاب، وضبط زينة المرأة بضوابطها الشرعية، الزواج ومنع البغاء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.